فحينئذ ما ينبغي المفرد من ان يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشعر الخنزيري او من ذاك الشعر اليمني او الاسدي او نحوه، لان هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس. وعلى هذا يتبين الله اعلم باننا نحن لا ننظر الى ابتداء عملية الصابون انه اخذوا شعر خنزير هذا محرم، نحن يجب ان ننظر الى النهاية. وكما يقال في غير هذه المناسبة انما الاعمال بالخواتيم. نحن الان نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بان الفقهاء اختلفوا في الحديث الشامل حينما لهذه الجملة فقطرها، هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفوا بخاصة كالكلب؟ قيل وقيل، منهم من أدخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى. لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسيع للأمة. أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر في سفيان الصحراء من عوامل الطبيعية المعلومة كالرياح والأمطار والشمس ومن ذلك، تحولت هذه القيسة إلى ملعقة يا بلى. أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها بلى، تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها بلى. غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت رخيصة يوم الله، فتحولت تلك العوامل إلى بلى. ما في فرق بين الحكومة والتركية أن هذا الملك هو لك حلال كما هو له حلال، ما العلم هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة، هذا الملك أصله خنزير وميت علتان، هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلماته هذا الخنزير تحول الى ملح طعما وذوقا وحقيقه الى اخره على التعليم الكيميائي تماما. انا مشركم ان تنظر الى هذه النتيجه فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع مخالفته لانه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت، إنما الأعمال بالخواتم. فما دام الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا عندنا، هب أنهم جابوا النجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بفن تخيير الى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعصي الى اخره. نحن ننظر الى هذه النتيجه ولسنا مكلفين ابدا ان ننظر الى ابتداء الامر.